بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا حديث تميم الداري وحديث عبد الله بن سلام قبله، وأن في حديث عبد الله بن سلام إثبات الأسباب وجواز استعمال السجر، وذكرنا أن استعمال السجر جائز لأنه بل قد يكون مطلوبا لأنه يحسن اللفظ ويرغب إلى الاستماع فيه. وكمال الزائري يبين لنا من أين أخذنا ذلك إثبات الأسباب والسجر. الطعام صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة ربكم بسلام. إيش؟ تدخل الجنة بسلام. نعم. وأما هذا فيه دليل على جواز. وأما الأسباب؟ ما لم يكن الأسباب فقولوا تدخل الجنة بسلام. كيف؟ السؤال في هذا الحديث إثبات الأسباب. سمير. طيب، أن هذه الأشياء المذكورة في الحديث سبب لدخول الجنة. أما حديث تميم الداري ففيه حصر الدين بالنصيحة لهؤلاء، فما وجه الحصر؟ أنها جملة معرفة الطرفين، ومثل هذا يدل على الحصر. نعم، بارك الله. طيب، عند التأمل في هذه الأشياء يتبين أن الحصر صحيح ليس إضافيا، يعني أن الحصر حقيقي، لأن من نصح لهذه الله وكتاب ورسوله وأن تنسين وعامتين وخمسة فقد استكمل الدين كله، وعلى هذا الحصر إيش؟ حقيقي. طيب، النصيحة لله تكون بأمور، يعني أن يؤمن بإثبات الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب، هذه واحد. اثنين، أحسنت، أن يعبده وحده ولا شريك له. ثالث، على ما أراد، إن الإمام بالأسماء والصفات سبق في أول، لكن على ما أراد. نعم. طيب، نعم، نعم، تصديق أخبار أخبار الله يعني. نعم، ما تدخل هذه في الإيمان بأبيه وأسمائه وصفاته والتزام شريعته يدخل العبادة. نعم. طيب، فالنصيحة هي إثباته لله. طيب، لا بأس، ماشي. النصيحة في الكتاب، من محبة الله، أنا أسأل عن نصيحة الكتاب. لا، قبل كل شيء النصيحة الكتاب، لا قبل، لأن هذا التصديق ينبني على شيء سابق. مسعود، الإيمان بأنه حق، الحروف والمعاني. طيب، بارك الله. زين، أما الأدلة ما حاجة للقرآن، الأدلة لأنها معروفة، يعني وقت أن يقول لنا الكلام. طيب، هذه واحد. إسلام العقيدة، تصديق ما فيه من الأخبار. نعم، صح. نعم، ايش؟ ان تؤمن ولا ان تمتثل؟ طيب، صحيح. نعم، اجتناب النواهي.